قال قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف

Thank you.

فثقيلهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما ورد ماء مدينة يقول ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما حتى يظهر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء على استحياء بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. استمعنا إلى تلاوة قرآنية من تسجيلاتنا الخارجية للقرآن الكريم. تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة القصص. إذاعة الإسكندرية.